وهذا السؤال التاسع عشر شيخنا. يقول السائل من ليبيا: هل يجوز أن تصلى التراويح 4 ركعات بتسليمة واحدة؟ ذكرت هذا في جواب سابق. لا آسف، اتصل بي شخص قبل موعد اللقاء. أقول لعله أخذه من حديث عائشة رضي الله عنها وهو في صحيح البخاري: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 فلا تسل عن طولهن وحسنهن، ثم صلى 4 فلا تسل عن طولهن وحسنهن، ثم صلى 3، يعني هذا الوتر. ولكن غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى، فلو أن الإمام صلى يعني على قلة مثلا في الشهر مرتين يذكر الناس بالسنة فلا حرج في ذلك، وإنما لو داوم على هذا نعم الشهر كله فهذا خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الأغلب من حاله. نعم.